بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه. مصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من الأدلة من القرآن ومن السنة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ثم أتى بثلاث آيات من القرآن، وأتى بحديث سعيد الخدري ومتفق عليه، وأتى بحديث ثوبان الطويل. وجمع رحمه الله في هذه الآيات من سورة النساء. تتولى ألم ترى يعني ينقل إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، المراد بهم اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر والطاغوت السحر. وهذا أن هذه الأمة يعبد الأوثان. يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت السحر والطاغوت السحر. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. انظر إذا أولئك الذين لعنهم الله، واللعن والطرد والعذاب. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيبا. أم لهم نصيب من الملك حتى يسألوا الله. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ولا ما يوازن النقرة التي في النواب. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ أم يحسدون العرب حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ولم يخرج اليوم؟ قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. هذه الآية الكريمة بينت أن اليهود والنصارى يعبدون الجبت والطاغوت. وهذا مفتاح قوله رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان. يعني ما يعبد الله، يعني الشيطان استحوذ عليه. لما هاجر إلى المدينة أو قبل أن يهاجر إلى المدينة أتى وفد من اليهود على رأسهم كعب بن أشرف من أحبارهم، يعني مثلا الطائفة منه، ذهبوا إلى مكة بعلمهم أن العداوة بينهم وبين محمد متأصلة، فهم يريدون القضاء على اليهود، عداوة الله وعداوة رسوله. فذهبوا إلى مكة، فقال أصحاب مكة: هؤلاء أهل الكتاب الأول، فسألوهم هل نحن خير أم محمد؟ وجاءوا إليهم وزمهم. وهم هذا الذي يريدون عذاب الله وعذاب الله. وذكرت لكم أن الله وصف اليهود بخمس صفات، كل واحدة مكتبة. وهل نبيكم بشر من ذلك؟ وجاء محمد فنخبركم جزاء عند الله من لعنه الله وغضب عليه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانه وأضله سعرا. هذه الخمس ذكرها الله في سورة المائدة وهي آخر ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل لما أتوا إليه قالوا أخبرونا هل نحن خير أم محمد؟ يقولوا كفار مكة قالوا ما أنتم أم محمد؟ قالوا نحن نسف الحديث ونسحر الكوم عن البعير السمين ونسف الماء على البدن ومحمد صلى وبر سب آلهتنا قطع أرحامنا تبعه وشبههم. قال في شأن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ما عملوا بها ومثل الحمار يحمل راسه بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. الله لا يعلم. قل يا أيها الذين آمنوا أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. يقول الله عز وجل ولا يتمنونه ابدا بما تتمنون. والله عز وجل ويقول بتشبيههم الثاني بالكلاب قلت عليهم النبع الذي اتيناه ايات منه انسلخ منه انسلخ كما تسلخ الذبيحه من جلده فاتبعه الشيطان فكان من الغاوون ولو جئنا لرفعناه بها أعطاه الله باسم الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثل نوح مثلا تحمل عليه يلهث وتترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون ذا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ومن يؤمن أولئك المخطئون. وصلى الله بالآية بخمس صفات وهذه آية سورتان سبع. فيقول عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت والجبت السحر والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للكفار مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا بالكتاب أنتم خير وأهدى سبيلا. اسمع الجزاء أولئك الذين لعنهم الله واللائق اللعنه والصرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيبا. أم لهم نصيب من الملك أم لهم نصيب من ملك الله فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. نقيرا النقرة التي في النواة ضرب الله في النواة ثلاثة نقاط وتلك الأمثال نضيبها للناس لكن ما يعتبرها إلا الحمد. فإذا لا يؤتون الناس ولا ما يعادل النقرة التي في النواة قال فلا تنخرى ولا يظلمون فتيلا. يسير كالذي يخبره قال في المثال الثاني والذين تدعون من دونه ما يملكون من تسليم المتابعة على النوافل. فإذا ما يحسدون الناس نخيرا هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون أم يحسد العرب أم يحسد اليهود العرب حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ولم يبعث من اليهود حيث بعث محمد عليه الصلاة والسلام من سلالة إسماعيل ولم يبعث من اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله مصدر قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا لذلك خير من ظاهر وخير ظاهر نصراني ذهب أبا طالب للشام ومحمد صحيح محمد عمره أقل من المسلمين وقيل أقل من الصحيح. كان محير هذا له صومعة يعني محل يتعبد فيه فلما أقبلت القافلة رأى بحيرا غمامة تضرب هذا الصومعة فنزل من صومعته وتعرض لهم ونزل عليهم بالقيام أنه سيحشيهم ويغديهم وهو يريد هذا الصليب فحضروا إلا محمد محمد لأنه صليب جعلوا من الإسلام قال هل غاب عندكم محمد قال غاب أن ابن قال أتوه فلما أتوا به فعرفه وسأله قال له أخبرني من ذات والعزة الذي يحلفون بها القوم قال ما تحلفون بها ما حلفوا شيئا أكره ثم أخبره وسأله ثم قال هذا نبي هذا ثم نادى عمه أبا طالب الذي مات على الشرك وجده مات على الشرك وأبوه مات على الشرك وأمه مات على الشرك خلاف المخلفين والمبتدعين وعلماء الضلال الذي خاف الرسول علينا منهم وإنما خاف على أمتي على أمة المبتدعين الحرص على أنك ترجع به إلى مكة فإني أخشى عليه من اليهود وإن رأوا الذي رأيت سيقتلون يقتلونه لمحة أخذ عمه بهذه الوصية وذهب إلى الشام بسرعة وأخذ حاجته وقتله وهو يلاحظ محمد قبل أن يتوجه إلى الشام أراد أن يبقي لكن من حبه له ما أصبه لا أبقى هؤلاء أعداء الله وأعداء رسوله الله عز وجل يقول فلما جاء ربنا عرفوا كبر سبق لنا بالأمس أو بالدروس الماضية أن اليهود الذين سكنوا المدينة ثلاث طوائف أشهر طوائف اليهود ثم عاهدهم عليه الصلاة والسلام لما هاجروا دعاهم إلى الإسلام فأبوا عاهدهم عاهدوه او طلب منهم ان يعاهدوا على ان لا يقاتلوا ولا يكون مع احد يقاتله ويقيم عليهم كلهم نتعبر آخرهم بنو قريبة قريبة تسمعون عندنا باقي من المدينة قريبة هذه مهينة حتى كل من الشعر على طول وديارهم وأموالهم وأمن انتقروها وكانوا الله على قبلها وأنزل المدينة ظاهرهم وأعروا من صياصيهم وقصودهم وقذف في قلوبهم الروح فريقا تنقلون ويذكرون وأغلقهم وديارهم وأموالهم وأمن انتقروها وكان الله على قبلها. نقص الله علينا هذه الأخبار بها أي بأننا نقع فيما وقعوا فيصيبنا ما أصاب. ما هو العباد على الله إذا عصوا؟ ما هو العباد على الله إذا خالفوا أمره؟ وإذا أردنا أن نترك قرية أمرنا متر فيها ويسكنوا فيها حق عليها القول وكما أردنا أن تذكرون ما فالحسد الذي وصف الله اليهود به هو أبشع الحسد. والحسد على نوعين: حسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما جاء في رواية كما تأكل النار الحشد هو حسد اليهود. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ الحسد هذا هو أن يتمنى الإنسان ثواب النعمة أو صاحبه أو من يعاديه سواء حسنته أو حسنته. هذا يكون حسنات كما تأكل النار. إن الله سلم ما رد السوء والهوى والشر يجنون عليه ويظهرون في قلب الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار. أن الحسد الثاني هو حسد كل واحد مستقيم على أمر الله مستقيم على طاعة الله وتحسده يعني تود أن تكون مثله أو قريبا منه مع أن في قلبك أو في سوينا قلبك أنك تود العافية وأن الله يجب عليه ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: هذه الآيات نزلت لكعب بن الأشرف وأصحابه الذين قدموا على مكة وتعالهم كفار مكة وقالوا أنتم خير ما أتاك دين مكة. الآية الثانية بالهنو الذي يكون هذه الآية من سورة النساء، الآيات الأولى من سورة النساء، الآية الثانية من سورة المائدة وهي آخر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: قل هل نبيكم قل هل أخبركم يا محمد جزاء ونبيكم بشر من ذلك جزاء لعنه الله وغضب عليه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. خمسة أولئك شر مكانا وأضل عن سواء. قبل هذه الآيات يقول سبحانه: وإذا ناديتم الصلاة فاتخذوها هزوا وعبا. وقبل ذلك يقول موجهاً سبحانه وتعالى خطابه لطائفة من المؤمنين، يعني تقول واحد من عشرة أو خمسة من عشرة، ما وجه خطابه إلا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى الله لا يعلمكم ولا يستخدم أحدهم فهو ظالم النفس. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ترى الذين في قلوبهم مرض، قلوبهم فاسدة، قلوبهم خربانة، قلوبهم ما ود الشياطين يسارعون فيه، يسارعون في دعوة الله. اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وليعلم الكتاب هل تنظمون منا يقول يأمر الله محمد عليه الصلاة والسلام وصحابه هل تنظمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم هذا والفسوق والفرج وأن نفيركم جزاء لما توفى الله من كان قبلنا وكان عيد اليهود السبت وعيد النصارى على حد فجاء الله بنا هدانا ليوم الجمعة التي هي أفضل أجمل فنحن الآخرون الأولون يوم نحن الآخرون يعني من محمد يأخذ لكن الأولون طلوع الشمس إلى الظهر بكذا عملت اليهود ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر بكذا فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من العصر إلى الظهر فقالت اليهود ما لنا قال الله لهم أرضا لم تكن العهد ذلك قرديكم من هذا العالم هذه غالبها يصف عليه حدود ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من لكم شبه الله لحمد الحميرة Thank you. عام صحيح، عام صحيح، لا يستفيد عن ذلك لأنه من قلبه حتى يتبع ما عز وجل. بئس مثل القوم الذين كذبوا الآية، الله لا يهدي القوم. الثانية شبههم بالكلاب، قال عز وجل في سورة الأعراف: واتل عليهم يا محمد، واتل على اليهود نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ منها كما تسلخ أشياء من جلدها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نزلت في فلعان بن بعورة، فلعان بن بعورة يهودي، لا من العرب هذا الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي الذي قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. وفي حديث آخر لأنه أول من سيب السوايا، تولى رئاسة مكة وبث فيها الأصنام وجلبها من الشام وغيرها. فيقول صلى الله عليه وسلم: رأيت مثل حين أسري بروحه وجسده، ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر خشبه في النار، يعني أمعاءه، لأنه أول من غير دين إبراهيم. في رواية: لأنه أول من سير السواد، ما جعله الله من أحد، ولا سائل ولا رفيق ولا حامل، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم كافرون. عام بن معورة هذا أعطاه الله اسما أعظم، يقول الله فيه: واتل يا محمد على اليهود نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فلعان بن بعورة اليهود، فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. ولو شئنا، يقول الله تعالى: ولو شئنا مشيئة وإرادة شرعية قدرية، لكن الله لا أراد، أراد كوني قدري أنه ظالم مبين. ولو شئنا لرفعناه بهذا، ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتبصرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يولد فأولئك هم الخاسرون. ثم قال بعدها: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن، خلق الله أواجب حفر في جهنم، حفر لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، أولئك كالإبل أو البقر والغنم، ما لهم أضل منهم، أولئك هم الخاسرون. كانوا يقول ابن عباس رضي الله عنه كانوا ثلاثة رجل أسألهم أسألهم يعني يا محمد أسأله عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت لتأتي حيتانهم يوم سبتهم سرعة توكرة ماليا جوانب البحر، ولهم لا يسجدون لا تأتي ابتلاء واختبار وامتحان، وأنت يعني تصنعني مبتلى، إن نجحت هذه الجنة هم لا نجحت ولا في دورها. فريق العداء وفريق الحقاني، فريق الجنة وفريق الجنة، إنهم تحبوا في هذا الناس هذا هو المحمد الممتحن، وتمتحن في اليوم والليلة خمس مرات في الصلاة. والله من واحد واحد يسمعني بصلاة قبل بشوية أنا عايزين فكرة الله مصيبة لأن الرسول سنة كعائل رسول الهدى سنة كعائل فكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من نفع نفسه وحواه وتمنى حقه، العاجز لا يمكن يخرج منه لأنه من أصحاب النار. طائفة نصف الشبابيك صارت بها الحيتان يوما وتركوها بالشبابيك فأخذوها يوما، وطائفة أخرى سكت أنكرت عليها أظن بشد إنكارها عليهم جعلوه جعلوا جدارا بينهم، والله إذا كنت راسك فإذا صار الصباح فتحوا أهل الذي استحلوا استحلوا محارم الله، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم يوصي أمته يوصي المؤمنين لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحياة، لا تشبهوا باليمن، لا تستحلوا محارم الله، كل من أخذ الربا وكذا فهو مشبه بالربا. الرسول لعن خمسة، قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه والشيطان، كل واحد يسمعني أو لا يسمعني يدخل ماله في البنك ويأخذ عليه ربحا فهو محروم، لعنه رسول الله، إن حج لا يقبل الله حجه، إن اعتمر لا يقبل الله عمره، صلى لا يقبل الله صلاته، إن صدق لا يقبل الله صلاته، لعن الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه والشهيد، خمسة بل لعن وطرد والبعد عن الله. لا تستحلوا محارم الله بأن كاتبه به، لأن قضى عليهم أيام ما فتحوا الأبواب، صلوا عليهم فإذا هم قردة وكذا قرود وحديث شبابهم مسحوا قرود وشيوخهم مسحوا حتى إن الرجل يقول يا فلان فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا له كونوا قردة فلم يا محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر بس اليهود اللي يعدون بالسبت يتحيلون وينصبون شبابيك ويصيدون الحيتان يوم السبت ويوم لا يسجدون لا تسجدون كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يسجدون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول علماء السنة الشباب مسكوا قرو والشيوخ مسكوا خنازير والمسخ حكمة الله لا يحصل منه نسل ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ثم يهلك، لا يحصل منه ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. يصومهم سوى العذاب إن ربك لسريع العقاب إن ربك لسريع العقاب إن خالف أمره فإنه لغفور رحيم لمن تاب إليه وأمن ورجع إلى ربه. لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير والعبث جعل منهم يعبد ولا يشرك به شيئا. قال الذين خلقوا الله قال الذين خلقوا عنها لا يستخدم عليهم هذه الآية من سورة الكهف. هذا من تحدي اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم. سألوا أو أرسلوا أن يسألوا تحديا وإعجابا. قال اليهود سألوا محمدا عن فتية ذهبوا في أول الدهر معجبا. فقال سأخبركم ولم يكن إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. تأخر الوحي عنه ما يغرب من نصف سنة بما أنزل الله عز وجل. كان الإنسان هؤلاء بكثير. ثم سألوه تحديا عن الرجل الطوار الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها. أنزل الله عليه ويسرونك عن مغربه. فالذي معنا الفتية. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم جعلوا نقول كانوا من آياتنا عجبا. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 309 سنين. ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم من ذلك. قبلها وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تغلبهم ذات الشمال. كلبهم داست ذراعيه بالوسط يحلو حلو فسعيدهم هم كلبهم. كل واحد يذكر في معاملته. والله ما هنا إلا جنة وإلا نار. ما في هذا. فإذا غربت تغربهم من هذا الشمال وهم في فجوة منه يعني من الغرب. ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضل فمن يهد الأول يمر. الخطاب لمحمد صلوات الله عليه وسلم. أتحسبهم يا محمد إيقاظا لهم لا في حل أعين. الكلب فاسد من رعيب الوصية في باب الغار. فنقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم فاسد من رعيه بالوصية. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم. كسر الله المنطقة وخصوصا أنهم في الغار هيبة ورعب. يقول صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه محمد لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا خوف ولملئت منهم رعبا. كذلك بعثناهم للسؤال بينهم. بعثهم الله. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. الورق هي الفطره. فلينظر ايها الكافه عنه. لما بعثهم الى المدينه 300 سنه. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها الكافه عنه. فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم. إنهم يظهروا عليكم يرجمون يعني قومهم لأنهم يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان. إنهم يظهروا عليكم يرجمون أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول عز وجل وكذلك عثرنا عليهم. ذهب هذا الرجل ومد الورق إلى صاحب دكان جميع طعام مسجون وشهر معاملة وشهر عملة كذا كذا حتى أخذوه إلى وليه ثم دلوهم عليه. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. أن وعد الله حق لا بد من الموت ولا بد من البعث ولا بد من الجزاء. يعلمون ويحكم أن الساعة لا ريب فيها يتنازعون أمرهم بينهم. قال الذين غلبوا على أمرهم يتخذن عليهم ليكونون ثلاثة رابعهم كلب. هذا يقول ثلاثة رابعهم كلب ويكونون خمسة سادسهم كلب رجما بهم ويكونون سبعة وثامنهم كلب. هذا هو سبعة وثامن ما يعلمهم إلا الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى حبر الأمة وجمال أسرة هم سبعة وثامنهم كلبهم وأنا من القليل الذي يعلم. فلا تمان فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا إن بهدى حدا. ولا تقولن من شيء يا محمد إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وش أخبركم؟ وش اللي أخبركم؟ تأخر الوحي لأن الله مدرك. ولا تقولن من شيء تأخر 10 أيام 15 يوم حتى الله مدرك. فلا تقولن يا محمد شيء من الله إلا أن يشاء الله. وقل ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأبلغ من هذا رشدا. ثم قال سبحانه ولبثوا في شهر 300 سنين وازدادوا 300 سنة وتسعون. قل الله أعلم بما لبثوا له غير السماوات والأرض أبصر به ما لهم من دونه ولي فلا يشرك وقال الذين غلبوا على أمرنا بالشهر لنتخذن عليهم مسجدا. فقال نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى فراش الموت الذي مات يوم 12 من ربيع الأول الذي أهل البدع والضلالات والخرافات يصبرون يقول هذا إيمان الأول هو مات يوم عينهم عورة لا يدرون أن الرسول مات يوم 12 بدع والضلالات والخرافات التي يؤدي صاحبها إلى جهنم. طبع القرن الأول 100 سنة والثاني والثالث ما يعرفون عظم الله و60 سنة من القرن الرابع ما يعرفون عظم الله. متى حدث؟ 360 من الهجرة 350 بعد الموت. من الذي أحدث؟ العبيديين عداوة الله وعداوة رسوله الذين سموا أنفسهم بالكافرين الذين ملكوا مصر وغيرها وبنوا القبور على المساجد أصلهم من اليهود وهم الذي أحدثوا الموت. لعنة الله عليهم وعلى أسلحهم عداوة الله وعداوة رسوله بسببهم بنيت المباني على القرآن بسبب العرية أو سنة بسبب ما حدث البدعة والضلالة. إنا وجدنا أبانا على أمة أعوذ بالله من خلق للشقاء فللشقاء اللهم إني أمة تقول رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبرها ولولا تحذيره وتخويفه لأبرز قبره بالبيت. والسبب قال لنا الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم بني على قبر الصلاة حرام ولا يصلى. قال العلماء، قال المحققون، قال أهل السنة والجماعة، قال الفرقة الناجية، إن كان القبر الأول يجب هدم القبر، وإن كان القبر الأخير يجب نجح القبر، فإذا صار قبر مردود لا تحب القبر ولا تبقى. وهذا والرسول لعنه، والذي يعمل هذا أن ما منعه لعن الله اليهود والنصارى. الثالثة، قال الذين غلبوا على أمرهم دخل عليهم مسجد أن هذا نفعل اليهود والنصارى، غلبوا على أمرهم لنتخذن على أصحاب الكهف مسجدا، لأن هذا فعل اليهود والنصارى. ثم سأل اليهود أعداء الله وأعداء رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طوّر بلغ مشارق الأرض ومغاربها، أنزل الله عليه خبره ويسألونك ويسألونك يا محمد اليهود عن ذو قبلك، قل ذاك وعليكم لا تنسوا، هل هو نبي أو ملك صالح على قولين العلماء أهل السنة والجماعة، والصحيح أنه ملك صالح. قل سأجر عليكم منه الإكرام، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، فإذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال ذو القرنين أما من ظلم يعني أشرك المراد بوجود المسجد وزوجه يعني تجعل بينك وبين الله وأن ستجعل بينك وبين الله ما هو بشرك وقدر عليك تجعل شهداء قلبك البدء والخير ما شبه. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا لأنه مات مشركا لأنه عاش على الشرك، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع السبب المغرب حتى وصل الشرق حتى إذا بلغ مكة وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، إذا طلعت الشمس دخلوا بيوتها وسرقوا كأنهم لو بقوا لأحرمتهم، كذلك وقد حفنا بما لدي خبر. ثم أتبع السبب حتى إذا بلغ بلغ بين الجبلين ما قوم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وما أجوج يمشي ولا تبقى، هل نجعل لك خرجا خلاص ما نصيح نظيم خرجا مما بالسمع على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سدا بني، فإذا بلغ بين السدين بين الجبلين وجدت هذه الحجرة فحملنا خراجا. قال رضي الله عنه ذو القرنين الملك الصالح ما مكنني فيه ربي خير، ما اعطاني الله من القوه وما اعطاني الله من الاسباب خير من خرج، لكن اعينوني بقوه اعينوني بالرجال اجعل بينكم وبينهم رجلا، آتوني قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين أكتب الآلات ثم قال انفقوا جعلنا الحديث فأخبر النار قال آتوني أفرغ عليه قطرا. يقول الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروا فما استطاعوا له. قال ذو القرنين هذا رحمة الله حيث هيأ لي الأسباب وحيث أنكم أنتم فإذا جاء وعد ربي قرب يوم القيامة جعله دكا وخرجوا على الناس وعادوا وقتلوه وفجروه فأطلعوا أرضاقهم وطلبوا مياههم. إذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي ثم قرب وتركنا يعني عقوب يوم القيامة بعضهم يهودون ونوفق بالسرور فجرناهم جميعا وعرضنا جهنم يوم حين كتبنا وسجعنا فلن يقال صلى الله عليه وسلم انه اشد من السيف الاكبر يسر انفق على جهنم اشد من السيف الاكبر فما قنطره هذا يكبو وهذا يحبو وهذا كرريب تحقفه وتغذبه في جهنم. وضع السورة في سورة المرحب وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسنا. وإن منكم أيها الإنس رجل إلا واردها كان على ربك حسنا ثم لكم الذي اتقوا ونظر الظالمين ما خلص ثمن عنده سيئة أن من الناس البكر يمر على هذا السيف على الصراط ومنهم كالسحابة كبرت الريح ومنهم كعجاوة الخيل ومنهم كعجاوة الإبل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحفو حقه. كان أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا هذه لا يبكى فيقول لي كيف البي بالصدور بعد الورود. الله أكبر أن واردها كيف البي بالصدور بعد الورود. فإن منكم لا وارد كان على ربك حتما ثم ننجي الذين اتقوا فنذر الظالمين في أجل صلى الله عليه وسلم أن تفسير هذه الآية أن تفسير يأجوج مأجوج أن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة يقول يا آدم ويقول يا لبيك يا ربي وسعدك ويقول يا آدم ويقول لبيك يا ربي يقول يا آدم ثلاث مرات يقول لبيك يا ربي وسعدك يقول آخر بعد النار من أمتك يقول يا ربي وسعدك يقول الله عز وجل من كل آل فن تسعمائة وتسعة من دخول في النار وفي الصحابة وحزن الصحابة خافوا على أنفسهم اسمع بعدين إذا رحيت لكنت تذكر بيّن لك الصحابة وحزن الصحابة وخافوا على أول صحابة رسول الله الذين هم أضعوا الحركة محمد رسول الله والذين معه يشدوا على الكفار رحمة ربي الله مرسع سجدة ودعونا فضل من الله ورضانا فيما هو في وجوه الله وقبانا بالليل وسود بالنهار على عدوه ذلك مثلهم ترى مثلهم في الجنة كذرا نخرج كفر آذرت زرد رسوع على سوق يعجب الزراع على غير بهم وعاد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة أفضل الخلق عندهم هزم الصحابة أو بكى الصحابة قال صلى الله عليه وسلم لا تحزنوا إن مثلكم كمثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأكبر أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأصفر إنكم بين أمتين ما كانت في شيء إلا شكرتها إنكم بين يأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج من نسل آدم من نسل أولاد نوح وما هي من الأسلام أول حارف الدخل أول عتبة أول عتبة من أيام القيامة وحينما جمع في قبرك يسألك من كان على من ربك وما دين وما هذا الرجل الذي يتبيكم وما هو دليل وإذا خرجت من قبرك تسأل عنك يجب هذه الجنة وما أجبت فريق عدا وفريق حق عليهم الضباب إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فاهتمون أن قل عز وجل أن تصير هذه الآية وربك يا محمد لا سلمناهم المعين أما يحلي بذاته المقدسة لنبيه صلى الله عليه وسلم أن سلمناهم أجمعين عما كانوا ولا تزال قد أجمعين منقوف بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عنه والله ثم والله اللي احنا تقول أنا أرقى في القبر وأرقى أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأن لكم إلا لا ترجعون قال الله أنك لا إله إلا هو رب العالمين وترك ربك أمر عن أولاد وكلامه في ماله وعماله من أين اكتسبه في ماله من أين دخله وعن علمه ماله.